بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد وقف العدوان العسكري على غزة؟ هل انتهت المعركة؟ أبدا، المعركة مستمرة، فالحصار قائم وإغلاق المعابر قائم، والحصار هذا هو قتل بطيء للشعب، الحصار هو قتل بطيء للشعب، فهو حرب أيضا وقتل أيضا، معركة ولكنها ليست بالسلاح وإنما بالحصار، فالمعركة قائمة ومستمرة لم تنتهي بعد. الذي توقف هو العدوان العسكري، أما بقية أنواع العدوان فهي لم تتوقف وهي مستمرة. لذلك فالدعم والمساعدة والمساندة لأهل غزة يجب أن يستمر ولا يتوقف أبدا. كانت الأنظار متجهة إلى غزة أيام العدوان العسكري، والقلوب إلى هناك، المشاعر والانتباه والتركيز حتى الحديث والكلام. لما توقف العدوان العسكري البعض قد ينشغل، يعود إلى أشغاله وأعماله وأحاديثه العادية. نقول كلا، حرب قائمة والعدوان مستمر، وقضية غزة هي قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، فهي قضية كل مسلم. وقادة العدو اليهودي الإسرائيلي بمجرد أن العدوان العسكري توقف قالوا بدأ العد التنازلي لمعركة أخرى قادمة، بدأ يعد عد التنازلي لمعركة أخرى قادمة. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الأهداف، لأنهم فشلوا في القضاء على المقاومة، فشلوا في إسكات الصواريخ، فشلوا في كسر عزيمة الشعب الفلسطيني، فشلوا في كل شيء، لم يحققوا شيئا إلا الخراب والدمار، قتل الأطفال والنساء والكبار والمرضى والعجزة. نجح اليهود في قتل هؤلاء، والذين قتلوا ظلما وعدوانا نذكر بشأنهم قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا ولي القتيل، أولياء المقتولين هم الأمة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومئات قتلوا ظلما وغدرا وعدوانا، والنصر آت إن شاء الله عز وجل. وهناك معركة قادمة يسمونها معركة إعادة الإعمار، هذه معركة لأن فيها أطراف تتعارك وتتصارع على إعادة الإعمار، منها الاتحاد الأوروبي يريد أن يشرف على إعادة الإعمار، وهو الواجهة المدنية لحلف الأطلسي أو حلف الناتو، يريد أن يشرف على إعادة الإعمار. وإيران أيضا أنشأت صندوقا لإعادة الإعمار، وتطوعوا ببناء 1300 وحدة سكنية، 1300 بيت يبنوه بتوع إيران. الهدف نبيل، ولكن ما وراء الأهداف هو تغلغل للشيعة في فلسطين، يريدون أن يجدوا موطئ قدم في فلسطين، يريدون أن يتواجدوا. الناس لو حدث يعني أن هم أنشأوا 1300 مسكن، الناس اللي هتسكن في المساكن دي هيبقى ولاهم للشيعة مش للسنة، هيبقوا تابعين لإيران بالولاء. فمن أحسنت إليه فقد استعبدته، اللي بتقدم له الإحسان كأنك استعبدته. في إيران بتقدم الإحسان علشان نسبوا تابعين لها. لما 1300 مسكن يتبنوا هيسكنهم آلاف من المسلمين السنة، هيبقى ولاهم لإيران ولاهم للشيعة، مش كده وبس، ده تطوعوا بعلاج 4000 من الجرحى. قالوا احنا ممكن نعالج 4000 من الجرحى، وقالوا لدينا الاستعداد ان نكفل 1000 من اليتامى. عجيب جدا، انت عايز تداوي الجرحى عشان تكسب ولائهم، وعايز تكفل اليتامى، لان الطفل اليتيم لما يكبر ويعرف ان ايران اللي كانت بتنفق عليه وهي اللي بتكفله، يبقى ولاؤه للشيعة والايران وليس لأهل السنة. مخطط بعيد ساحة، والكل بيلعب. الاتحاد الاوروبي عايز يشرف على اعادة الاعمار، واسرائيل تشجعه، لان اليهود بيقولوا ما فيش مؤن هتخش غزة، فيش معدات، لان عايزين معدات. اسمنت هيجيبوه منين؟ الاسمنت، الطوب هيجيبوه منين؟ المؤونة، السياخ والحديد هيتجاب منين؟ لازم من بره يخش غزة. فاليهود يقولوا لا، مش هندخل الحاجات دي الا لما يقوم عليها الاتحاد الاوروبي، نسلمه الحاجات وهو يبني. وايران بتقول احنا ممكن نبني، السلطة الفلسطينية تقول احنا اللي هنبني، احنا السلطة الشرعية، فعايزين يرجعوا غزة تانية مرة تانية بحجة اعادة الاعمار. والكل بيلعب ساحة. وهذه معركة اخرى، دي المعركة القادمة، فتن. تقول انتهينا من العدوان العسكري، هيخشوا فيه عدوان من نوع اخر. احوال زي ما قلت لك، اللاعبين في الساحة كثر، كله عايز يخش علشان يبقى له مكان ويبقى له دور. أهل السنة إيه دورهم؟ دي قضيتهم في المقام الأول. ماذا؟ ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد توقف العدوان العسكري على غزة؟ هل يدوم حتى توقف العدوان؟ ده الفصائل المدية لليهود مهلة أسبوع يفتحوا المعابر ويفكوا الحصار وإلا يعود الإطلاق الصواريخ مرة تانية. هل يتجدد القتال؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. هل يفك الحصار؟ هل تفتح المعابر؟ هل تتغير الأحوال؟ وموقف أهل السنة إذا كان إيران عايزة تخش والاتحاد الأوروبي عايز يخش، أمال فين أهل السنة؟ مليار ونص مليار، فين أهل السنة اللي حي؟ فين القادة والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء؟ أين هم؟ الساحة مفتوحة. طب أنتوا اشغلوا هذه الساحة. وضع خطير، الوضع ما زال خطيرا. لذلك نقول يجب ألا ننشغل، لا تنشغلوا، بل ركزوا الاهتمام على غزة، لأن المعركة ما زالت مستمرة والمرحلة القادمة ربما تكون أخطر من المرحلة السابقة. في أحوال كثيرة جدا ما أحب أن أتحدث عنها الآن، عن جرائم الاحتلال وأخبار الخونة والمتواطئين من الفلسطينيين الذين تواطؤوا مع اليهود ودلوهم على منازل القادة ودلوهم على أماكن الأنفاق ليدمروها. الكلام على الخونة والمتواطئين والمتعاونين مع اليهود مؤلم، ولعل له مناسبة أخرى إن شاء الله. كنا نتكلم عن غزوة بدر الكبرى التي كانت القتال كان فيها في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبحمد الله عز وجل ذكرنا طرفا من أحداث هذه الغزوة فيما سبق أو فيما مضى، ونستكمل إن شاء الله بعض المواقف. اصطف الجيشان وحدثت المبارزة، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة يطلبون المبارزة. خرج عليهم 3 من المسلمين من الأنصار، عوف ومعاذ وعبد الله بن رواحة. عوف ومعاذ ابني عفراء أو ابني الحارث، الحارث ده أبوهم وعفراء دي أمهم، وعبد الله بن رواحة. فطلب الكفار أن يتبارزوا مع أقاربهم يعني من أهل مكة من المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. ودارت المبارزة والحمد لله وفق الله المسلمين في قتل المشركين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش وأخذ كفا من الحصى، كفا من الحصى، وفي رواية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في كل مرة يأخذ كفا من الحصى ثم رماه ناحية الكفار، فلم يبق واحدا من المشركين إلا ودخل في عينيه ومنخريه من هذا التراب فانشغل بنفسه. البعض جعل يحك عينه أو عينيه أو يحك أنفه، فهذا التراب شغلهم وآذاهم، ووصول التراب إلى كل واحد من المشركين معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل